ولا ب30,000 كده مش هتزيد عن كده. لكن هو وبعدين بيجيبوا عفاريت وسحرة ويعملهم أفعال خبيثة في التقرب إلى الجن، لأن قدماء المصريين عاملين أسحار كتيرة جدا على مقابرهم ومدافنهم، وبالتالي بيجيبوا ناس سحرة عشان يفتحوا المقابر بهذه الطريقة، والعياذ بالله.